بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو فصل في النشوز، في نشوز المرأة على زوجها تحت باب عشرة النساء، أيضا تحت كتاب النكاح. كتاب النكاح باب عشرة النساء فصل في النشوز. سبق أن عرضنا ما يتعلق بهذا الموضوع وهذه العناوين حتى وصلنا إلى الفصل الذي يعالج النشوز. اشرب بيمينك يا شيخ، اشرب بيمينك، باليمين لا بأس. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال الشارح حفظه الله: فصل في النشوز، حكمه وعلاجه. والنشوز لغة مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، هذا تعريفه شرعا، وحكمه أنه حرام، فإن الله تعالى أوجب عليها حق الزوج وطاعته وحرم عليها معصيته. فإذا ظهر منها أماراته، أي ظهر من الزوجة علامات النشوز على زوجها، فإنه يتخذ معها ثلاث خطوات: بألا تجيب إلى الاستماع أو تجيبه متبر بألا تجيب إلى الاستمتاع إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها. جواب: إذا، أي خوفها بالله وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. وهذه هي الخطوة الأولى من الإجراءات التي تتخذ مع الناشز. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام. هذه هي الخطوة الثانية، إذا استمرت على النشوز ولم تجد فيها ولم تجدي فيها الموعظة، وهي الهجر ومعها الترك، وهو ومعناه الترك، وهو على نوعين. النوع الأول ترك مضاجعتها في الفراش أو بأن يوليها ظهره، وهذا النوع من الهجر لا يتحدد بمدة. النوع الثاني ترك مكالمتها لمدة ثلاثة أيام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فوق ثلاثة أيام. فوق ثلاثة أيام. فإن أصرت ضربها غير مبرح. هذه هي الخطوة الثالثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليك هجر أزواجه شهرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما يكون الزوجة لها يعني مستثناء من الحديث؟ ها؟ ما يكون الزوجة مستثناء من الحديث؟ هي هذا تعريف يعني الفقهاء استدل بحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر زوجاته لأنهن يطالبنه بالنفقة يطالبنه بالدنيا. أي نعم. فيعني كونه هجرهن شهرا ليفهمهن، وفعلا في الأخير يعني حصل استدعاء لكل واحدة إن كانت تريد الله والدار الآخرة. أي نعم. فذلك حظها، وإن كان والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت تريد الدنيا يمتعها ويسرحها. فاخترنا إرادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. فنعم يختلف وضع أمهات المؤمنين. نعم. قال يكفي أنه يهجرها في المضاجعة إذا صار قوي. أي نعم. وهجرها في المضاجعة يعني ولم تستمله. أي نعم. النساء قلنا شر غالب لمن غلب. أي نعم. فإذا ملك نفسه وهجرها في المضاجعة مدة طويلة شعرت في ضعف في نفسها مقابل نشوزه وعلوه، قالت أنا لست بشيء، لو كنت يعني عنده متمكنة أو أنني على ما أظن ما استطاع أن يهجرني، لكن إذا هجرها وأصبح رجل أي نعم قوي على أن فيه تأديب وفيه كسر لرعونتها، خاصة إذا كان له زوجات أخرى. أي نعم. أدب النساء بالنساء والإبل بالعصا. أي نعم. وما يؤدب المرأة مثل أن تتزوج عليها. أشوف الإخوان ما مستغربين. ها؟ يتجوز عليها ما يحتاج. أي نعم. نعم. قال فإن أصر ضربها غير مبرح. إذا ما خاف من 50,000 الله المستعان. على كل حال المرجع هو الشرع. أي نعم. المرجع هو الشرع، لكن من أحسن الطرق هو يعني خاصة في الوقت الحاضر إذا كان يستطيع تزوج. نعم. فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح. نعم. هذه هي الخطوة الثالثة، أي إذا استمرت على النشوز ولم ينفع فيها الهجر المذكور فإنه يضربها ضربا غير شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. أين؟ ودليل هذه الخطوات الثلاثة المذكورة قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أين؟ هذا انتهى النشوز، ما يتعلق بالنشوز. بس ما ذكر هنا، يبدو لي حسب ما قرأنا لم يذكر نشوز الرجل على المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نعم. لعله في الخلع صلى الله. لعله يأتي باب الخلع يعني. يأتي بباب الخلع. نعم. وهو كذلك نعم صحيح. باب الخلع. قال رحمه الله باب الخلع. قال باب الخلع. الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. هذا بيان لمن يصح منه بذل العوض في الخلع، وهو كل شخص يصح تبرعه بأن يكون حرا رشيدا غير محجور عليه، سواء كان الباذل الزوجة أو غيرها. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. هذه مسوغات الخلع، وهي أولا أن تكره خلقه أو خلقه، والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة. ثانيا أن تكره نقص دينه. ثالثا أن تخاف إثما بترك حقه، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإلا كره ووقع، أي إذا خالعته من غير مسوغ مما سبق كره ذلك، لحديث ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا. لكنه يقع لتراضيهما عليه، فإن عضلها بأن ضارها بالضرب والتضييق يعني عليها. لو عدت قليل يعني. نعم. سرحت عنك شوي. صلى الله عليه. فإذا وإلا فإذا كرهت خلق زوجها. أين؟ أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. يعني لا يباح الخلع بمجرد شهوتها، بمجرد أنه خلاص شافت واحد ثاني أعجبها وطمحت عينه، لا، لكن لها عذر. يعني الخلق سيء، خلق زوجها وما تطيق يعني معاشرتها مع هذا الخلق، هذا مبرر. أو خلقه يعني غرت به، خدعت به، فأصبح يعني خلقه دميم ويقزز على ما يقولون، يعني يباح لها في هذه الحالة. أو نقص دينه يعني ما يصلي، يتعاطى بعض المخدرات، هذا يعني يكاد أن يكون موجب لها. أو خافت إثما بترك حقه، هي لا تستطيع، ضعيفة وحقه كبير، وقد يعني لا تستطيع أن تفي بحقه، وخافت من الإثم، فلا بأس يعني الخلع، أبيح الخلع في هذه الحالة، يكون الخلع مباحا. هذه مسوغات الخلع. نعم. وهي خلخصها الشيخ، أولا أن تكره خلقه أو خلقه، أن تكره خلقه أو خلقه. مثلا ما يغتسل وفيه يعني رائحة كريهة، فهذا من الخلق. أي نعم. وأحيانا يكون في الخلق أيضا أشياء مانعة من المعاشرة والاستمتاع، فنعم. والخلق والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة. أين؟ وخلق بضمها صورته الباطنة. وبضمها صورته الباطنة. ثانيا أن تكره نقص دينه. نعم. ثالثا أن تخاف إثما بترك حقه، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وإلا كره ووقع. وإلا كره ووقع، يعني نعم ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة، هي ما عابته بشيء وأصدقها حديقة لكنها كرهته، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن ترد عليه الحديقة ويطلقها تطليقة. وإلا كره الخلع، إذا ما في مسبب مبرر يكره ويقع، أي إذا خالعته، أي إذا خالعته من غير مسوغ مما سبق كره ذلك، كراهة التحريم. نعم. لحديث ثوبان، لحديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي نعم. قال: لكنه يقع لتراضيهما عليه. أي نعم. فإن عضلها بأن ضارها بالضرب والتضييق عليها والمنع من الحقوق الواجبة لها. هي ما أكثر ما يقع هذا. نعم. ظلما للافتداء، أي فعل ذلك بها لأجل أن تفتدي منه ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، أي ولم يكن عضله إياها لشيء من هذه الأمور المحرمة، ففعلت أي افتدت منه في تلك الحال حرم ما أخذ منها. أي نعم. إذا يعني عضلها حتى تفتدي ولا يعني ما انتقد، يعني ما كان سبب ذلك أنها تزني أو أنها تتكبر عليه وتنشز ولا تسمع كلامه، أي أو تترك بعض الفروض، ما تغتسل من الجنابة أو تترك بعض فروض الصلوات، هذه مسوغات إلى أن يضغط عليها حتى تخالعه. لكن إذا لم يكن بها بأس، ليست يعني من اللاتي يتعرضن للفاحشة وليست يعني متكبر ولا هناك أي سبب إلا شهوة منه ويعني شوزا منه هو، فيحرم ما يأخذه منها. يعني لو ضيق عليها وبذلت له ما بذلت فالذي بذلته حرام عليه هو، وهذه مسألة إذا نشز هو. نعم. قال: ففعلت أي افتدت منه في تلك الحال حرم ما أخذ منها، ولم يصح الخلع، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أين؟ وإن كان ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز عضلها وصح الخلع، لأنه ضرها بحق. نعم. أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. نعم. قال: لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. نعم. ووقع الطلاق رجعيا، أي تصح مراجعتها في عدته إن لم يكن تم عدد الطلاق ثلاثا. نعم. إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، أي إنما يكون الخلع في الصورة السابقة، إنما يكون الخلع في الصورة السابقة طلاقا، بشرط أن يكون بلفظ الطلاق أو كان نوى به طلاقا، فإن لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوه صار لغوا لخلوه عن العوض، والله أعلم. قال: فائدة. شروط الخلع هي: الأول، بذل عوضه ممن يصح تبرعه. الثاني، أن يكون من زوج يصح طلاقه. الثالث، أن يكون غير هازل به. الرابع، عدم عضلها إلى أن تفتدي منه به. الخامس، وقوعه بلفظ الخلع. السادس، ألا ينوي به الطلاق. السابع، أن يكون منجزا. الثامن، وقوع الخلع على جميع الزوجة لا على بعضها كيدها أو رجلها. التاسع، عدم الحيلة به. منين أخذ عدم الحيلة؟ منين أخذ عدم الحيلة بالخلع الشيخ؟ منين أخذ؟ إن كان بلفظ الطلاق يعني. لا، هنا الأول أنه ما يجوز أنه يضغط عليها بغير سبب، فلو ضغط عليها بغير سبب ليحتال على الخلع وعلى العوض، هذا لا يصح ولا يجوز. هنا نعم. قال: فصل في بيان ما يقع به الخلع من لفظ أو عوض. نعم. والخلع بلفظ صريح، بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، أي إذا صدر الخلع بلفظ صريح الطلاق بأن قال: أنت طالق مثلا، أو بلفظ كناية الطلاق مع قصده به الطلاق بأن قال: أنت بائن مثلا، وقع طلاقا بائنا لا يملك رجعتها فيه، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها فخرجت من قبضته، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، أي بأن قال: خلعت أو فسخت أو فاديت مثلا، ولم ينوي طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، أي إذا لم ينوي بهذه الألفاظ طلاقا فإنها تكون فسخا لا طلاقا، فلا يحتسب الفسخ الذي وقع بها من عدد الطلاق التي إذا استكملها بانت الزوجة منه. وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، فليس هو طلاقا وإنما هو فسخ. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، لأنه لا يملك عصمتها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فهي كالتي انقضت عدتها. ولو واجهها به، أي لا يقع طلاقه بها ولو قال لها: أنت طالق، لما سبق أنها بائن منه. ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع، لأن الرجعة تنافي الخلع، لأنها لم تخالعه إلا لفكاك نفسها منه، فلو كان له رجعة لم يحصل مقصودها. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، أي لا يصح الخلع في هاتين الحالتين، ويكون لغوا لخلوه عن العوض، فلا يترتب عليه شيء إن كان بغير لفظ الطلاق. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، أي حيث لم يصح الخلع في الحالتين السابقتين. فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته كان طلاقا رجعيا لأنه دون الثلاث وبغير عوض، وما صح مهرا صح. إذا كان بعوض خلاص يصبح خلع، أين؟ وما صح مهرا صح الخلع به، أي ما صح جعله مهرا من مال أو منفعة مباحة فإنه يصح جعله عوض عوض خلع، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويكره بأكثر مما أعطاها، أي يكره أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر الذي أعطاها في الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزداد. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، أي لو خالعت امرأة حامل بالنفقة التي يجب لها في العدة من الخلع صح الخلع بذلك، لأنها تستحقها عليه فصح الخلع بها. ويصح بالمجهول، أي يصح الخلع بشيء مجهول، لأنه إسقاط لحق، والإسقاط تدخله المسامحة. وصور الخلع بالمجهول ذكرها المصنف فيما يلي: فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح. هذه أمثلة للخلع بشيء مجهول، وقوله أو أمتها أي حمل أمتها، وقوله أو على عبد أي عبد غير معين. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد، أي في الأمثلة السابقة، أي إذا لم يوجد شيء من المذكورات، أقل مسماه، أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. ومع عدم الدراهم ثلاثة، أي إذا خلعها على ما في يدها من الدراهم ولم يكن بيدها شيء فله ثلاثة دراهم، لأنها أقل الجمع. يمكن تخدع وتقول وخالعك على ما في يدي وما في يدها شيء، فأقل شيء يفرض له ثلاث دراهم. ما يخرج على ما تختلف أقول يختلف الخلع، يختلف عن نعم لكن ما يخرج عليه مثلا ما إذا لم يكن في يدها شيء مثلاً. ما له وجه، هي ما في يدها شيء وهي يعني تريد الخلاص منه بأدنى حيلة، وهو رضي بالمجهول، رضي بالمجهول حتى لو لم يكن شيء. لكن إذا لم يقول هنا إذا ما كان مخر الشيء في الشجر ولا إذا أنا على أساس رضي بالمجهول، رضي بالمجهول، حنا ما نحرمه مرة واحدة ونقول خلاص ما حملت الشجرة وليس في يدها شيء، وأنت رضيت بالمجهول، يعني يعطى أقل المجهول، لأنه رضي بالمجهول هو المسألة مسألة الرضا، أما مهر المثل مع عدم رضاها، يعني زوجت مع عدم رضاها فتعطى مهر مثلها، لكن لو رضيت بأقل من مهر المثل بنعلين صح. ايه هنا هو رضي بالمجهول ايا كان هذا المجهول ولو اقل شيء. اقل شيء يعني وضح الفرق. نعم ما تخرج على مهر المثل. بسم الله. نعم. قال: فصل في بيان حكم تعليق الخلع والطلاق على دفع عوض، وحكم خلع الأب نكاح أولاده الصغار وغير ذلك. وإذا قال أي الزوج لزوجته أو غيرها: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته. طلقت بعطيته أي طلقت بائنا بعطيته الألف. وإن تراخى أي وإن تأخر الإعطاء عن قول الزوج، وذلك لوجود المعلق عليه كسائر التعاليق. وإن قالت الزوجة لزوجها: اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف، ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف. بانت واستحقها أي حصلت الفرقة بينهما بالبينونة، واستحق الألف الذي بذلتها له التي بذلتها له. لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته، لكن لا بد أن يكون خلعه أو طلاقه لها على الفور كالبيع. وطلقني أي وإن قالت الزوجة طلقني واحدة أي طلقة واحدة بألف، فطلقها ثلاثا أي ثلاث تطليقات، استحقها أي استحق الألف لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، وعكسه بعكسه. فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، ويقع الطلاق رجعيا. إلا في واحدة بقيت. هذا استدراك في المسألة السابقة، وهي ما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة لم يبق له غيرها من الطلقات الثلاث، فإنه يستحق الألف في هذه الحالة، لأنها حصل لها ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني. ولا خلع ابنته بشيء من مالها، أي ليس للأبي خلع ابنته بشيء من مالها، لأنه لا فائدة لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع. أما لو بذل العوض من ماله صح الخلع، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. أي لا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة من الحقوق كمهر ونفقة وقرض وغير ذلك. وإن علق طلاقها بصفة كقوله: إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها بفسخ أو غيره، فوجدت أي وجدت الصفة التي علق عليها الطلاق حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت بعده أي ثم وجدت الصفة أيضا بعد النكاح، طلقت أي وقع الطلاق المعلق على تلك الصفة لوجودها، ولا تنحل بفعلها حال البينونة كعتق. فلو علق عتق عبده على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت، عتق لما سبق. وإلا أي وإن لم توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك. انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الطلاق. على كل حال لأن الشيخ ما جاب الكتاب أي نعم ما أدري يعني نتوقف عند هذا الحد أو نعطي الشيخ الكتاب كتاب الطلاق. لو نأخذ لأنه باقي حوالي 20 دقيقة نأخذ الجزء الأول كم صفحة كتاب الطلاق. قال كتاب الطلاق. كتاب الطلاق هو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، أي إذا سرحت حيث شاءت حيث شاءت هنا أخلي سبيلها. نعم. وتعريفه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه، ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى الطلاق مرتان، وقال تعالى فطلقوهن. ودليل إيش؟ جوازه. جوازه يعني الطلاق جائز. نعم. وصفات الحكم الفقهي تندرج على الطلاق، يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح، صفات الحكم الخمسة. يعني ما نمنع هذا وتصير المسألة مثل ملة النصارى، يعني ما في طلاق كما يقال يعني زيجة نصارى، لا، بل الطلاق حل في الحقيقة، وإن كان لا يلجأ إليه إلا إذا تعذرت الحلول، فهو يجب للإيلاء، يحرم للبدعة، طلاق البدعة يحرم، يستحب للضرر، يباح للحاجة، يكره لعدم الحاجة، يكره لعدم الحاجة. فهذه صفات الحكم الخمس في أصول الفقه كلها يمكن تصورها في الطلاق: يجب، يحرم، يستحب، يباح، يكره، وهكذا. يجب، يحرم، يعني كل صفات الحكم الخمس ممكن يعني يدخل تحتها الطلاق. فلا نتخرص نقول الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان ورد في هذا الأثر الضعيف، لكن الطلاق بصفته بحسب صفته. إذا كان يجب فالله يحب إتيان الواجب، وإذا كان يحرم فالله يكره إتيان المحرم، وإذا كان يستحب ففعل المستحب فيه أجر، وإذا كان مكروها كراهة التحريم فهو يؤدي إلى الإثم، وهكذا. إذا كان مباحا لا إثم ولا مثوبة. نعم. قال ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى الطلاق مرتان، وقال تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الذي يطلق هو الزوج، الأب ما يطلق. نعم. وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هو الذي يطلق. نعم. والإجماع ذكره جماعة من العلماء، والطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة. نعم. الإباحة والكراهة والاستحباب والوجوب والتحريم كما ذكر المصنف ذلك. نعم. قال يباح للحاجة. يباح للحاجة، وش صورة الحاجة؟ ذكر الصورة ولا ما ذكرها؟ ما ذكر. نعم، عدم الغرض بالزوجة. عدم الغرض بالزوجة، ما له حاجة فيها. عدم الحاجة بالزوجة. نعم يباح للحاجة. نعم. ماذا ذكر؟ ذكر قال مع عدم حصول الغرض بالزوجة. مع عدم حصول الغرض بالزوجة من الزوجة. إيه ما عدم إذا ما حصل غرضه من الزوجة وش يبيبه؟ تأكل وتشرب بس وتوذيه. إذا ما حصل غرضه من الزوجة فهو محتاج، محتاج إلى زوجة يحصل غرضه منها. ولكن هذه سدت الباب، هذه الرابعة أو أربع كلهن، يعني ما منهن واحد يعني تفي بغرضه، المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع، هذه مريضة وهذه كذا وهذه كذا، ما منهن واحدة يعني تفي بغرضه، وهو يكفيه واحدة، يطلق واحدة منهن حتى يأتي بدلها بواحدة يعني تفي بغرضه. ما يفي بغرضه إلا أربع، وذول الأربع اللي عنده ما يفي بغرضه، يسرحن ويأتي بدلهن من يفي بغرضه. هذه الحاجة يباح للحاجة، يباح، لكن لو صبر على الحاجة فالصبر فيه أجر، أما الإباحة لا أجر ولا مثوبة، لا أجر ولا وزر، لا مثوبة ولا ثواب، لا مثوبة ولا عقاب. نعم. قال يباح للحاجة، أي يباح الطلاق عند الحاجة إليه مع عدم حصول الغرض بالزوجة. أي نعم. ويكره لعدمها إذا صار ما يعني ما هناك حاجة للطلاق، بس يريد يسوي نفسه عنترة ويطلق ولا هناك حاجة للطلاق فيكره كراهة التحريم. نعم. قال ويكره لعدمها، أي عند عدم الحاجة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وش درجة الحديث؟ قال اخرج رواه أبو داود بن ماجه فقط. أي نعم. قال ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. في هذه الصورة إذا كان يطلق من غير حاجة فهو يعني وين وقع وهو حلال أو كذا فهو مكروه. نعم. قال ويستحب للضرر. يستحب للضرر، وش صورة الضرر؟ قال أي عند تضرر المرأة باستدامة النكاح في حال الشقاق. في حال الشقاق قبل، أي عند تضرر المرأة باستدامة النكاح. أي نعم. في حال الشقاق. أي نعم. وحال لا تطيق الصبر معها ليزول عنها الضرر به. أي تتضرر يعني في تتضرر في معاشرته، تتضرر في نعم مضاجعته، فهنا يستحب للضرر، أو هو بالعكس بعد متضرر. أي نعم، من وجودها عنده إما بسبب من الأسباب، فهنا يستحب لرفع الضرر عن المتضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم. قال ويجب للإيلاء، أي يجب الطلاق على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. إذا حلف قال أنا ما قال أنه ما يطأ زوجته. أي نعم، حلف أن لا يطأ زوجته أبدا، فيضرب له أربعة أشهر، الرجع وإلا طلق عليه وجوبا، ألزم بالطلاق. أي نعم. قال ويحرم للبدعة. أي نعم. في حال الحيض والنفاس وطهر. أي نعم. يحرم أن يطلقها وهي حائض، يحرم أن يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، يحرم، أو يعلق طلاقها على هذه الأحوال، إذا حطي فأنت كذا. أي نعم، فهذا حرام. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. إيه مكلف ومميز يعقله، لكن لو أنه قال الكلام هذا وهو فاقد العقل ما يؤاخذ ولا يقع. قال هذا بيان إلا السكران في مذهب الحنابلة إذا سكر باختياره فيلزم بما قاله. نعم. هذا بيان من يصح منه الطلاق وهو الزوج المكلف أو الزوج المميز الذي يعلم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ومن زال عقله معذورا أي بسبب يعذر به كالجنون. هنا من زال عقله معذورا، لكن اللي زال عقله شرب خمر بهواه هذا ما هو معذور، أو أكل حبوب أين أمون هذا غير معذور، يؤاخذ بتصرفاته. نعم. قال أي بسبب يعذر به كالجنون والإغماء والمكره على شرب مسكر أو أخذ بنجا، أكره على شرب مسكر هذا معذور. نعم. أو أخذ بنجا للتداوي، أي ما أخذ البنج لأجل يتخدر، أخذه للتداوي. نعم. لم يقع طلاقه لزوال التكليف، ولقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه وقيس عليه الباقي. وعكسه الآثم الذي يأثم بشرب ما يسكره فيقع طلاقه بخلاف من أكره عليه. قال ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده، من أكره عليه يعني أكره على الطلاق ظلما، نعم نعم، بإيلام له، إما يسجن أو يضرب أو يضرب ولده، نعم، أو أخذ مال يضره، مصادرة ماله إن لم يطلق، نعم، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله، يقدر إيقاعه أو قادر يظن إيقاعه به، أي نعم، فطلق تبعا لقوله لم يقع لأنه مكره. نعم. أي من أكره على الطلاق بغير حق بأن عمل معه شيء مما ذكر فطلق بسبب الإكراه بحيث لم يرفع عنه حتى يطلق، لحديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود، والإغلاق الإكراه. فلا يقع طلاق المكره بشرطين: الأول أن يكون إكراهه بغير حق، الثاني أن يطلق تبعا للإكراه ولم يقصد الطلاق. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بولاية فاسق أو بلا شهود. ومن الغضبان أن يقع الطلاق من الغضبان الذي لم يصل غضبه إلى حد زوال الشعور. أين يعرف ما يقول، ما دام هو يعرف ما يقول يضبط ما يقول، ما له حجة في كونه غضبان. أين قال ووكيله كهو، أي وكيل الزوج في الطلاق كالزوج، فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله، ويطلق واحدة ومتى شاء، أي يطلق الوكيل طلقة واحدة فقط، لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم فقط وهو واحدة، ويطلق في كل وقت غير وقت البدعة إلا أن يعين له وقتا وعددا، أي إلا أن يحدد له الموكل وقتا يطلق فيه وعددا من الطلاق فلا يتعداهما، لأن الحق للموكل في كل ذلك لأن الحق للموكل في كل ذلك وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، أي إذا قال لامرأته طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت كما يفعل الوكيل. لو قال والله أنت بالخيار، قالت والله أنا عيشتي معك ما هي جيدة، فقال لها أنت بالخيار، فيعني فوضها أن تطلق نفسها، تقول اخترت نفسي خلاص. هنا قال: فصل في بيان الطلاق السني والبدعي. في المكان الذي وصلنا إليه، ما الحكم في الشيخ الذي يتبع الختمة وفي قراءة القرآن مع الوليمة ويراه حلال، وهناك من يقدم له النصيحة يتركها ولكنه لم يتركها؟ هذا على كل حال آثم، ويتبع بطنها متأكل وليس قارئا للقرآن يقصد تلاوته، فينبغي أن ينصح وينهى بقدر الاستطاعة، هذا متأكل. نعم، في سؤال في شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حصل غضب شديد بحيث أنه لا يعقل ما يقول، يهدي ما يعقل ما يقول، قال له يا فلان أنت طلقت، قال أبدا أنا ما حصل مني، لأنه ما في إغلاق. في الحيض بدعة، لا يطلقها وهي حائض، يقع عند الحنابل يقع ولكنه محرم، يعني بعض العلماء لا يوقعه لأنه بدعة، وقعها وحلف عليها بالطلاق، يعني جامعها في طهر ثم حلف عليها يعني بالطلاق، فكأنه طلقها في طهر جامعها فيه، وهذا بدعة. يقع، قلت لك عند عند الحنابلة يقع. حياكم. ها؟ شربه باختياره. أسألك أقول شربه باختياره، شرب الخمر بشهوته باختياره. ها؟ نعم هذا يؤاخذ، يقع طلاقه. نعم يا أخواننا، بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لا إن شاء الله ما أبتسم. هذول ثيران، إذا جاك ثور يخطب بنتك لا تجوزه، الثور اللي ما يعرف أحكام الطلاق ولا يقدر قيمة الزواج هذا ما يستحق أن يزوج، هذول ثيران. هذا خبل، هذا ما يزوج. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. ها الناشز، ها الناشز ما تستحق نفقة، تسقط نفقتها وقسمها ما دامت ناشز. أي نعم. وإذا أمكن أن تجبر وتعود إلى بيت الطاعة فهذا حسن. نعم. وعليكم السلام. أخرجها مضاعفة. على كل حال لو يجب عليك أن تخرجها ولو تأخرت، تستغفر لما مضى. نعم يا شيخ، ما يجوز. اي نعم ما يجوز، هذا عبث، خاصة في المسجد النبوي، هذا عبث. المسجد النبوي ما يعني ليس من يعني ما جعل للتصوير وجعل للعبث، لما جعل للصلاة وذكر وقرآن. أي نعم. والتصوير هذا غالبا اللي يصورون يبي يسجلون مشهد من المشاهد اللي شاهدوها حتى يفتخر فيها, وهذا ما يجوز, هذا يدخل في النية أحيانا. بالإضافة إلى أن الأصل في التصوير التحريم إلا للحاجة. نعم, تصوير ذوات الأرواح محرم إلا للحاجة. نعم, ها ليه تعد الزواجات مباح؟ اي الإماء المملوكات, لكن الآن ما لهن وجود, لا ما هم موجود, بس الحكم موجود, الحكم موجود. إذا وجد مملوك حقيقي بسببه الشرعي نعم, وهذا غير موجود الآن, لأن الجهاد الذي يكون هو من مصادر الرق جهاد الكفار, الآن ما في جهاد اليهود, حتى إذا استولي عليهم أو الكفار إذا استولي عليهم ولي الأمر يعني بحسب ما يرى من مصلحة المسلمين إما أن يمن وإما أن يفادي وإما أن يسترق وإما أيضا أن يعمل ما فيه مصلحة المسلمين وعزهم. إذا ما وجد هذا الوصف ارتفع مسألة الرق, حتى أن الرق الآن أو فيما سبق انحرف وصارت الدول المستعمرة تسترق بعض الناس, يجول لأفريقيا, يجول للسنغال, يجول لنيجيريا, فرنسا يعني تجلب الأحرار كأنهم غنم وتبيعهم, هذا منتهى الظلم. يعني غالبية الأرقة اللي كانوا هنا وغيرهم استرقوا بغير حق, فيعني كان الواقع أن الأولى تحرير الرقيق وهذا أحسن حتى يعود. ما يجوز, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, لا يجوز أن يحلف بالحرام أو بالطلاق أو بغير الله, من حلف بغير الله فقد أشرك, أي هذا ظهار. إذا قال أنت كظهري أمي أو إيه؟ الحرام بحسب نيتها, إذا قال حرام علي هل يقصد الظهار, هل يقصد الطلاق, ها؟ يقصد المنع والحظ, إذا كان يقصد المنع والحظ هو بحسب نيته فيخرج مخرج اليمين يكفر عن يمينه ويوعظ بأن لا يعود إلى مثل هذا ويحلف بالله عز وجل إنه ويتوب إلى الله. وإذا كان قصده الحظ يحضها على شيء أو يمنعها من شيء فحلف, يعني قال إن فعلت كذا أو إلى آخره, وهو يقصد حظها لا يقصد الطلاق حقيقة, ففيما بينه وبين الله عز وجل طبعا يخرج له مخرج اليمين. لكن لو أنها طالبته قالت طلقتني بصريح الطلاق وقد فعلت, قد يحكم عليه بالظاهر, يقول أنا قصدي أمنعها ولا قصدي. طيب لو صار قصدك تمنعها ليش تلفظ الطلاق؟ غنى الله المستعان. نعم, هبة. أنت وهبت البنات, وهبتهن البيت بحياتك, إيه يجوز أن تهب, يجوز أن تعطي ما دمت أنت حي, ولا لهم حق إلا إذا مت. إذا مت صحيح قالوا هذه تركة, لو مت ولم تهب على كل حال وهبتها باسمهم شرعي, اي وهبتهم يعني لهم, اي وهبتهم, والاعمار بيد الله عز وجل, والله اعلم بالنيات. اي نعم, اي نعم, الله المستعان. على كل حال انت حسن نيتك وهبتك ما دمت صحيح العقل اي نعم, وتتمتع يعني بقواك العقليه جائزة الهبة، الهبة جائزة، وليس لإخوانك أو أحد يقول أنت تريد أن تحرمنا. قل والله ما أدري أنا قبلكم ولا أنتم قبلي. هنا الحمد لله. هنا من اللي جاب لي الماء هذا؟ الله هذه يريد ما يريد أن الله يجزاك خير، شكر الله لك، لكني يريد أن أصلي وأنا مرتاح. نعم أخوك كبير يعني إيش ما يتزوج؟ ما تزوج؟ طيب الزواج برادته برغبته، هو يمكن ما عنده استعداد للزواج. إيه بعد أسبوع ماذا ينصح له؟ إيه يعني ينصح ب يعني بتقوى الله عز وجل في كل شيء، أن يتق الله في زوجته وأن يتق الله في ما يعمل، ولا يكون في الحفل العرس منكرات. أي نعم، ويتبع السنة في هذا، سنة المسلمين، ونسأل الله له التوفيق، يدعى له، يقول اللهم بارك له، اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير. نعم يا شيخ. ها كيف؟ لا هو من ستر مسلما هذا على إطلاقه، لكن الأمور اللي في الستر فيها مضرة على الآخرين هذا يتعلق بالآخرين، يعني ينبهون. مثلا يجيك واحد يخطب وحده وانت خابر بعض الأشياء التي يعني ما تصلح، أو لو بينت له واستشارك فأنت تنصح له في مثل هذه الأمور. نعم، لكن الستر في أمور يعني لا يتعدى ضررها على غير المستور عليه. هنا قبل أن تصل أيضا المحاكم، وقبل أن تصل ولاة الأمر. هنا تعافوا الحدود فيما بينكم. نعم مقيم في مكة. نعم مدام مقيم خلاص مقيم، إذا شئت أن تطوف تطوعا فهذا خير، طواف بمئة ألف. أين يروح الميناء؟ يروح ما أين ما في شيء مدام مقيم. نعم يا شيخ. اللهم صل. يكذبون جلباب الرسول وعصى الرسول منين؟ متى 1400 سنة موجودة؟ كذب كذب. نعم كذب، ما في سند صحيح متصل، ما في كذب. نعم ما في سند صحيح متصل. أي نعم يعني عصى الرسول أو آتى كلها ذهبت. أي نعم شعارات الرسول حتى موجودة يقولوا في تركيا، من قال لهم؟ الله المستعان. اللهم صل على رسول. نعم ماشي. اللهم صل وسلم عليه. نعم شلون صلاة الله على عبده ذكره، مدحه لعبده في الملأ الأعلى، ذكره لعبده في الملأ الأعلى، أي يثني عليه في الملأ الأعلى، يذكره يثني عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء، يرفع الله درجته. نعم هذا معناها. ها هذا معناها عن أبي العالية في البخاري، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. اين ها ايه تفضل ما يزمزم. ها ايش رأيك؟ بارك الله فيك، نفست. نعم الحمد لله. لما شرب له اذا لما ش... نعم اذا صدقت النيه فهو طعام وطعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها بس ما صدقت النيه، ما صدقت العزيمه. اي نعم صدق رسول الله وكذب القولون. الشيخ السلام كذب البطل. نعم برر روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام للآفاق مرة واحدة بس، الآفاق الزائر مرة واحدة لا يكرر، يعني أقصد زيارة القبر. أما السلام والصلاة عليه ففي كل صلاة، إذا دخلت المسجد صلي وسلم عليه، إذا صليت صلي عليه، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله.